حيث يقول: كثر في زمننا هذا تصنيف الناس والحكم عليهم بموجب هذا التصنيف، فالمحبة والولاء يتمان وفقا لهذا الانتماء. والعجيب أن الذي تولى كبره أصحاب التوجه الطيب، فما توجيهكم لهذه المشكلة؟ وهل إذا توقفنا نحن ضد هذا التصنيف وأنكرنا عليهم وقلنا لهم لا يجوز نكون محقين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله بأسمائه وصفاته أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجيرنا يجير إخوان المسلمين في كل مكان من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن تصنيف الناس يحتاج إلى بيان لأسباب التصنيف، والسائل لم يذكر صفة التصنيف، فرحم الله امرؤا اشتغل بنفسه عن الآخرين وفكر في عيوبها لإصلاحها، عن التتبع والتطلع لمعرفة عيوب الآخرين إن كان يعلم عيوبا، أو إلصاق ما يتصوره العيوب بآخرين، وفي ذلك من السوء ما الله به عليم. ينبغي للمسلم أن يحرص على إصلاح حاله والسؤال عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه مجتمعه صلوات الله وسلامه عليه من الأخلاق والتوادد والتراحم والإحترام المتبادل، وأن يفكر الإنسان بقدر نفسه لئلا يرفعها فوق ما تستحق. والله يقول: ولا تزكوا أنفسكم لا تزكوا أنفسكم. فيحتاج المرء كلما جنحت نفسه وطمحت لأن يوصف بصفة لينظر أهو متصف بها حقيقة. ثم إن تصنيف الناس هذا كذا وهذا كذا يحتاج إلى دليل يقوم على أن الشخص المصنف بصفة كذا متصف بتلك الصفة. ومن البلية أن يتلى التصنيف أناس متدينون لكنهم ليسوا على بصيرة وافية، فكان عليهم أن يكملوا أنفسهم بطاعة الله وتحصيل العلم النافع وأكمل العلوم ما تعلق بكتاب الله جل وعلا وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أكثر المطالعة فيهما والتدبر لما دل عليه هدي إلى الصراط المستقيم، فأسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع يقول: هل نقل أخبار المتوفين عبر الإنترنت أو الجوال من أجل تكثير الصلاة عليهم، وكذلك الإعلام في المساجد أن فلانا مات وسيصلى عليه في مسجد كذا، هل هذا من النعي المحرم؟ لا يظهر لي، بل هذا من الإحسان إلى الميت والحي. الميت كلما كثرت الجماعة في الصلاة عليه كلما كثر الشفعاء له. وقد جاء في الحديث البشارة بأن من كثر المصلون عليه شافعون له عند الله، أن الله يشفعهم. هذا إن مات على التوحيد، إن مات غير تارك لشيء من أركان الدين عمدا، ثم هو إعانة للمدعوين للصلاة، لأن من حضر الجنازة وصلى عليها يبتغي بذلك وجه الله يكون له من أجل قيراط، فإن تبعها إلى أن تدفن كان له قيراطان. فهذا الذي يخبر الناس بذلك هو معين لهم على فعل الخيرات. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أصحاب مالك الحبشة أخبر أصحابه بأنه توفي، وأخبرهم أنه خارج المصلى، خرج وصلى عليه صلاة جنازة. هذا العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إذان بوهاب. النبي لما توفي إنسان وعلم قال هلا آذنتموني، والإذان هو الإعلام يعلم بأنه توفى، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول عمي تزوج من امرأتين، رضعت من إحداهما وأنا صغير رضعات كثيرة حسب شهادة قريباتي وصلت إلى شهر، والآن أرغب في الزواج من ابنة عمي ولكن من زوجته الثانية التي تزوجها بعد أن بلغت 7 من عمري، هل يجوز لي الزواج من ابنته؟ لا، بنات عمك الذي أرضعت إحدى زوجاته وأبناؤه هؤلاء جميعا إخوتك من الرضاع، أبناء المرضعة إخوتك من الرضاع من الأم والأب، وأبناء الثانية إخوتك من الرضاع من الأب، فلا تحل لك واحدة من بناته فإنك أخوهن والله أخوه. أحسن الله عليكم. اشترط أحد المساهمين في مساهمة على أصحابها أن يأخذوا جزءا من الأرباح تصل إلى 70% فقط، والباقي من الأرباح له حتى على حصصهم لأنه المالك للأسهم وللإسم التجاري، أما الخسائر فيتحملها الجميع، فهل يجوز المشاركة في هذه المساهمة؟ لا يظهر لما يمنع ذلك ما دام أنهم راضون لهذا الأمر، يجوز للأثنين أن يشتركا، يكون واحد له مزيد عمل فيأخذ أكثر من النصيب الثاني، المسلمون على شروطهم إلا إذا أحل الشرط شيئا محرما أو حرم شيئا حلالا، وما دام أن الخسارة يتحملها الجميع فالأرباح على ما يتفقون عليه. أحسن الله إليكم. يقول هل إذا قمت بعرض راتب كبير على عامل فني وقلت له إني أرغب في نقل كفالته إلي وذهب إلى كفيله وتمنع من العمل من أجل أن ينقل كفالته إلي، هل هذا من التخبيب المحرم؟ لا. مع العلم أني سأعطيه الراتب الكبير وأعلم أنه مظلوم عند كفيله. لا شك أن عملك هذا عمل محرم وأنه لا يجوز لك أن تفعله، وفي ذلك من المضرة ما لا يخفى عليك، فإذا كان الإنسان منهيا أن يخطب على خطبة أخيه أو يبيع على غير أخيه يضربه، فكيف إذا أفسد عليه عامله وأراد منه أن يخل بالعقد ليتمنى عن العمل، فإن هذا من الضرر الذي حرمه الله ورسوله. السلام الله عليكم. هذا مستمع من جدة يسأل عن صحة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. هذا الحديث يرويه الأدباء وهم يذكرون في قصة ما قيل إن المقاطس ملك مصر أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جارية وطبيبا، فيقول أدبا إنه رد الطبيب وقال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. ولا أتذكر أن أحد من أهل الأمهات روى هذا الحديث. أحسن الله إليكم. من الجزائر إحدى الأخوات تقول عندنا عندما يتوفى شخص يعملون له طعام ويأتون به إلى المسجد وكذلك يؤتى الولائم والصدقات، هل يجوز أكل هذا الطعام الذي يعد بمناسبة وفاة الميت؟ الأصل في الميت إذا مات إنسان أن يصنع الطعام لأهله، فإذا صنع لهم الطعام من جيرانهم أو قراباتهم وحضر زائر فقدموا ذلك الطعام وأكل معهم فلا حرج، وأما أن تتخذ دار الميت كدار ضيافة وتعد الولائم من تركة الميت فهذا عمل غير جائز. وبالنسبة لحديث نحن قوم لا نأكل هكذا أجلني سأبحث عنه، فلعل في حلقة من الحلقات يكون قد حصل الاطلاع عليه فأذكر ذلك، لأن يذكر أني بحث عنه قديما فرأيت أنه من أحاديث الأدباء. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو بكر محمد أحمد من شبوة اليمن يقول إذا شك الإنسان في صلاته ولم يدري كم صلى 4 أم 3 هل يتم السجود أي سجود السهو قبل السلام أم بعد السلام، وماذا يقول في السجود؟ بل يسجد قبل السلام، يبني على اليقين وهي الثلاث المتيقنة، ويأتي برسعة ثم يتشهد، إذا انتهى من التشهد الكامل إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجدتين كسجود الصلاة، ولا حجر عليه، يدعو بما شاء، وإن أراد أن يدعو بأن يتجاوز الله له عن خطأه ونسيانه، وأن يذكره ما نسي، وأن يعينه على نوائب الدنيا والآخرة فليفعل. أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي تشتكي من مرض يصيبها كل سنة منذ أن تزوجتها منذ 9 سنوات، فيأتيها في وقت معين في السنة وتستمر مريضة 4 أشهر ثم تشفى، ثم يعاودها بعد عام. إذا أتاها هذا المرض لا تتكلم ولا تنام ولا تهتم بنفسها ولا بأولادها، وتفرط في الواجبات والفرائض، وربما تقول أمور سيئة، هل هذا من السحر أو المس، وماذا نفعل معها؟ هذا والله أعلم أقرب أن يكون إصابة بعين، وأنفع ما يكون في ذلك العلاج الروحي بكلام الله جل وعلا وبالأدعية الثابتة عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنصحك بأن تراجع أو تراجع كتب الأذكار، كتاب الأذكار للإمام العلامة النووي، أو الوابل الصيب العلامة ابن القيم، أو كتاب عدة الحسن الحصين لابن الجزري وعليه شرح الشوكاني يسمى صحفة الذاكرين، وإن شاء الله ستجد ما يسرك. أحسن الله إليك. تقول أو يقول مستمع: على بالنسبة للذهب المعد للزينة لزوجتي، هل علي أنا أن أؤدي زكاته؟ المال الزكوي زكاته على مالكه، وإذا أراد الزوج أن يدفع الزكاة على حلي زوجته متبرعا فهذا من الإحسان إليها ومن إحسان العشرة. لا شك أن الأولى لمن ليس لديها سعة مال أن تختفي من الحلي لما يقل عن نصاب الذهب، فإن نصاب الذهب 20 مثقالا من الذهب الخالص، تعادل بوحدة الوزن المتعارف عليها الآن 85 جرام، فلتقتصر على ما دون ذلك حتى لا يترتب زكاتنا. أحسن الله إليكم. هذا حاء ميم عين، يقول: سمعت من أصحاب الفضيلة في هذا البرنامج بأن الإنسان لا يجوز له أن يحكم على مسلم بالكفر والتكفير حتى يتحقق. هذا الأمر ربما فهمه بعض الناس بأنهم توقفوا في تكفير الكفار الصرحاء ولم يكفروا مثلا من شك في وجود الله أو من وقع منه نواقض الإسلام، أما المقصود في فهمه وهو تكفير الإنسان بعينه الذي لا ينبغي أن نكفره، أما من يحصل منه عمل كفر كالاستهزاء بالدين، فأرجو من فضيلتكم أن تبينوا للناس أن الاستهزاء بالدين كفر ونحو ذلك. المقصود بأن لا يكفر أحد بعينه أن لا نكفر أحدا من المسلمين لأنه كافر، إلا إذا قامت لدينا البينة على اتصافه بما يكفر الإنسان بالاتصاف به. وأما أن نقول فلان كافر مثلا يهودي أو نصراني أو وثني، فلا شك أن قول ذلك لا حرج فيه. يجب على المسلم إذا أراد أن يصف أحدا بالكفر أن يتبصر، إن كان كافرا كنصراني أو يهودي أو مجوسي ووثني ونحو ذلك وهو على هذه الدنيا التدين لا حرج عليه يقول هو كافر، وأما إذا كان من المسلمين فيحتاج إلى أن يتثبت، لأن أصل في المسلم أنه ليس من الكفار حتى يقوم دليل على اتصافه بالكفر. فمن استهزأ بالله جل وعلا أو استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بفرائض الإسلام أو استهزأ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفر ذلك، إن كان قال ذلك مازحا يقال له عليك أن تستغفر الله وتتوب، وإن صمم على أن لا يتوب فهذا كفر. يجب على المسلم أن لا يخلط في الأمور، يكفر الناس بأدنى مخالفة يراها أو يتورع عن تكفير الكافرين. الدين وسط، تكفير معين يصلي ويصوم ويشهد أن لا إله إلا الله لا يجوز إلا إذا قامت البينة عليه بالتكفير، فإلا فإن من كفر إنسانا وقال هو كافر وليس كذلك عاد التكفير على القائل، كما أن من قال لآخر يا عدو الله فإنه إذا لم يكن عدوا لله عاد هذا الوصف إلى نفس القائل. فليتق الله الإنسان وليحذر، والله المستعان. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أبي أحمد يقول له: هل هناك أدعية يدعو بها الإنسان عند الضيق والاكتئاب؟ نعم، أرشدك إلى ما مر قليلا إلى كتاب تحفة الذاكرين، فهو كتاب متداول في الأسواق ليس بعالي الثمن، فاحرص عليه واجعله حولك في كثير من أوقاتك، فإن الإنسان تعترضه حالة ضيق وحالة حيرة، والالتجاء إلى الله جل وعلا ما تفرج به الضائقات وتكشف به الكربات بإذنه تعالى. أحسن الله إليكم. هل يجوز للوالد أن يهب أبنائه مبالغ مالية للعمل خصوصا من تخرج منهم ويؤجل إعطاء من يدرس إلى أن يتخرجوا، أم يجب عليه أن يهب الجميع حالا؟ لا، إذا أعطاهم يعطيهم على قدر ما يغلب على ظنه أنهم يقومون به، فلا يصح أن يعطى الرجل البالغ الفاهم كذا ثم يعطى الرضيع مثله، هذا ليقوم بعمل ويلميه وهذا لا يدري كيف يصنع به، لكن ما أعطاه للكبار أثبت في ذمته الاستغار إن كبروا وبلغوا ما بلغ هؤلاء. أحسن الله إليكم. هل يجوز استعمال حبوب الأكسجين التي توضع تحت اللسان لمرضى القلب أثناء الصيام ثم تذوب، وهي ضرورية جدا لمرضى القلب، أم أنها تفطر؟ لا شك أنها تذوب ويبتلعها الإنسان أنها من المفطرات، لكن كان هذا المرض ملازما للشخص بصفة مستمرة ولا يستغني عنها، ولو تركها كان تعرض للخطر وبدونها لا يمكن أن يعيش، وهو لا يحب أن يأكل، فيرجو أنها لا تؤثر على صيامه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجزائر، باعثتها فتاة متحجبة تدرس في المرحلة الثانوية من الحافظين لنصف كتاب الله كما ذكرت، وهي مواصلة في الحفظ، إلا أنها كما تقول أعاني من أني أقرأ القرآن ولا أعرف معناه ولا تفسيره، هل علي إثم؟ هل أواصل في حفظ القرآن؟ وبماذا تدل وترشدني؟ لا، واصلي، أسأل الله أن يبارك فيك وأن يكثر من أمثالك، واستعيني به جل وعلا، وبإمكانك أن تتعلم معانيه بعد حفظه، أن تصطحبي معك الكتاب مصحفا عليه تفسير الآيات، تراجعي كلما مررت بآية أشكل عليك معناها، إنك والله الحمد على خير كثير، لعل المستمعات أن يهتدين. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة يقول بأنه مدير مشتريات في أحد الشركات الخاصة، المنتج الذي أشتريه أنا مسؤول عن بيعه، وأتلقى هدايا من الموزعين امتنانا منهم على التعامل معنا أو معي بالأصح، مع العلم أني دائما أحصل على أحسن الأسعار والميزات من هذه الشركات دون أي تخاذل من طرفي أو تنازل عن أي سبب من الأسباب، حتى لو كان ملايين الريالات. وهذا الموضوع يعلم به جميع من اشترى منهم أو تعامل معهم أنه لا يمكن التأثير علي بالهدايا أو المادة، والحمد لله. وملخص ما أريد هو حكم هذه الهدايا التي تأتينا من الشركات، مع العلم أنها تأتي بمعرفة مديري المباشر وهو مدير المشتروات وليس المدير العام أو التنفيذي، لأنهم ليسوا على صلة بنا، مع العلم أنهم تأتيهم أيضا هدايا من نفس الشركات، لكن نظرا لكبر الشركة وتعدد الإدارات فيها فمديري المباشر يعلم بذلك. هل علي شيء في أخذها؟ أرجو إذا كان الأمر كما تقول وأنك لا تعمل شيئا لهؤلاء المهدين مميزا لهم عن غيرهم، وأن الناس في تعاملك معهم سواسية، أرجو إن شاء الله أنه لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. أحد الإخوة المستمعين يقول لنا قريب أمواله من الربا وله أعمال محرمة كثيرة، منها ما يتعلق بإفساد الأخلاق والدين من بيع بعض الأمور المحرمة، هل يجوز لنا الاقتراض منه حال الحاجة ودعوته لمنازلنا؟ الواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأما الاقتراض منه ودعوته في المناسبات مع نصحه وإرشاده فلا حرج في ذلك، وأما فيما يتعلق بالقرض فعليه وزر ما جمع من مال كان جمعه من غير حل، ولا حرج عليكم في الانتفاع بما تنتفعون به من قرض. أحسن الله إليكم. من هم الأقارب الذين يشملهم الأمر بصلة الرحم، وهل يكفي في الصلة الهاتف حسب القرب والبعد من الإنسان؟ الأقارب هما قرابة الأم وقرابة الأب، هؤلاء هم ذوي القربى من أعمال وأبنائهم وأخوال وأبنائهم وعمات وأبنائهم وخالات وأبنائهم وأمثال ذلك، وكل ما أمكنك بدون مشقة من صلة الرحم فأنت على خير بحول الله. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة سين ميم من الكويت تقول هل يجوز للمرأة المحادة أن تذهب لوظيفتها، خصوصا أنها لا تمنح إجازة طويلة في الأعمال غير الحكومية والتدريس، فهل تذهب للعمل؟ لا حرج عليها، بل لكن عليها أن تتجنب ما تتجنبه الحاجة من ملابس الجمال واستعمال الطيب والافتحال ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها المستمع عين ميم من الإمارات، له عدد من الأسئلة عرضنا بعضها في حلقات مضت. يقول قرأت في سنن الترمذي أن مشركا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أأسلم؟ فقال لا، قال إني نهيت عن هدايا المشركين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من المشركين هداياهم مثل هدايا خيبر وقبول ماريا القبطية من ملك مصر، فكيف نفهم الحديث؟ ما يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وما يمتنع عنه إنما يفعله صلوات الله وسلامه عليه لما يبدو له من ظاهر حال الشخص، كالذي أراد أن يعين النبي صلى الله عليه وسلم في حربه قال إن لا أستعين بمشرك فأسلم، فرده عن هذا فيما يبدو لأنه طمع صلوات الله وسلامه عليه أن رد هديته قد يحمله على الدخول في الإسلام، ولذلك إذا وجدت دلائل قبول ودلائل منع والمانع والممنوع ما جاء منه والمقبول ما جاء منه يشتركان في الكفر، دل على أن ذلك يتبع المقصد الذي استمع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في ذلك ولا تنافر. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة هذه الحلقة أيضا للمستمع يقول عندنا في بعض المساجد ظاهرة حجز الأماكن لكبار السن، فبعضهم يضع سجادة في المسجد لا يصلي عليها أحد سواه، هل هذا جائز وخصوصا أن بعضهم يتأخر إلى قبيل الإقامة؟ إذا فعل ذلك أهل المسجد طواعية منهم وحبا في إكرام هذا الشخص بسنه فلا حرج في ذلك، وأما أن يبعث هو من يحجز له مكانا فلا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.